يا من يا قدمت روحي منحة هذا يميني مسلم تأبج روحي عزة إلا بديني مسلم قدمت روحي منحة هذا يميني مسلم تأبج روحي عزة إلا بديني مسلم هذا طموحي مسلم هذا طموحي ويقيني في يقيني مسلم قدمت روحي منحة هذا يميني مسلم تأبج روحي عزة إلا بديني مسلم هذا طموحي مسلم هذا طموحي ويقيني في يقيني أنا لم أعيش من أجل دنيا قدمت روحي منحة هذا يميني مسلم تأبج روحي عزة إلا بديني مسلم هذا طموحي مسلم هذا طموحي ويقيني في يقيني أنا مؤمن لا يهون